بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال: وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب لا تسأل المرأة طلاق أختها. المقصود من هذه الترجمة أن المرأة التي يتقدم لخطبتها رجل ويكون عنده زوجة من قبل، فإن هذه المخطوبة الجديدة لا يجوز لها أن تسأله أن يطلق الزوجة الموجودة عندها من قبل، لا يجوز لها أن تسأله، لأن هذا فيه تفريق بين مجتمع وفصل لزواج موجود وعقد موجود. فلا يجوز للمرأة إذا خطبت وكان الخاطب له زوجة من قبل أن تطلب هذه المخطوبة أنه يطلق التي عنده حتى يتزوجها، بل إما أن ترضى به وتدخل على ما كان عليه الأمر بأن تكون شريكة للتي هي موجودة من قبل، أو تترك ولا تشترط يعني شيئا، ترفض وتمتنع ولا توافق على ما يريد، ولكن لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها. ومرد الأخت الأخت الإسلام، يعني ذلك أن المرأة هذه التي تسأل طلاق أختها لا تحب أن تعامل مثل هذه المعاملة، فعليها أن لا تعامل غيرها هذه المعاملة. فهي لو كانت وحدها عند زوج ثم جاء فإنها لا ترضى أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أحدا يأتي ويشترط طلاقها هي، فكما تحب ما لا تحب لنفسها هذه المعاملة، إنها لا تعامل غيرها هذه المعاملة، بل عليها أن توافق وتكون شريكة، أو أنها تمتنع ولا تذكر شيئا حول الاشتراط وما إلى ذلك. وعلى هذا فالأخت هي الأخت في الإسلام، والأخت في الدين. وأما وقد يكون يعني الأخت من النسب، بأن تكون يعني رجل عنده أخت عنده امرأة ولها أخت، فتأتي الأخت لتضر أختها وتقول: يعني إذا طلقت أختي فأنا يعني أوافق على أن تتزوج لي. وقد تكون فيها رغبة بأن الإنسان يعني يقدم على ذلك، فهذا يتصور في مسألة الأخت من النسب، بأن تكون أخت يعني ليست واصلة للرحم، وإنما يعني سيئة الأخلاق، فتطلب من زوج أختها أن يطلق أختها ويتزوجها، فإن هذا يتصور. ولكن الحديث ورد في امرأة ليست من هذا القبيل، وإنما هي أخت الإسلام، ولهذا جاء في بعض الروايات: لو تنكح فإن لها ما قدر لها، يعني تقضي إذا أرادت الزوال تنكح مع وجود الزوجة السابقة ولها ما قدر لها، تنكح يعني مع زوجها السابقة. وهذا لا يتصور في الأخت من النسب، لأن أخت النسب لا يجمع بينها وبين أختها كما عرفنا، ولا كما جاء في القرآن, ولا يجمع بينها وبين وقتها بين المرأة وخالتها وبين عمتها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في المرأة التي تكون موجودة من قبل, فإن المخطوبة الجديدة لا تسأل, وقد جاء الحديث النهي عن ذلك, وقال لتكفأ ما في صحبتها, يعني معناه الخير الذي عندها والرزق الذي عندها والمنفعة التي عندها تريد أن تقلب يعني ما في إنائها فيكون يضيع عليها, يعني معناه الشيء الذي ظفرت به وهو وجودها مع زوج وحصول هذه المنفعة, وتأتي لأخرى لتطلب طلاقها فتكون كالتي عندها إناء فيه طعام ثم تقلبه عليها فلا تستفيد من ذلك الطعام, فلا تستفيد من ذلك الطعام. وهذا فيه تشبيه وتوضيح بأن هذا يشبه هذا, يعني هذا الشيء الذي يحصل من طلبها طلاق وقتها شبيه بمن عندها نفع متحقق وفائدة متحققة وشيء ظفرت به وهو بين يديها, فتأتي وتقلب ذلك الذي ظفرت به وتفوته عليها وتضيعه عليها. وهناك مسألة يعني تذكر بمناسبة ذكر هذه المسألة ولكنها تختلف عنها, وهي محل خلاف بين العلم, وهي أن المرأة التي يخطبها رجل وليس له زوجة تشترط أن لا يتزوج عليها, تشترط أن لا يتزوج عليها, فهذه لا بأس بهذا الشرط, لا بأس به لأنها ما ضيعت لا أحد, ولكنها وهي في السعة تخبر بأنها لا تستطيع أن تكون مع الضرائر وأن ذلك يشق عليها ويلحق بها ضررا, وقد تكون جربت من قبل فهي تريد من خطبها أن تبقى وحيدة وألا يشاركها أحد, فإن لها أن تشترط ذلك, وليست مماثلة في المسألة السابقة لأنها ما كفأت صحفة لغيرها, وما حالت بين امرأة ظفرت بخير فضيعته عليها, وهو في سعة, إن وافقه إن أراد أن يقدم يقدم وإلا يتركها وشرطها, ويبحث عن واحدة لا تسترط في هذا الشرط, ويبحث عن واحدة لا تسترط في هذا الشرط. الحاصل أنه فرق بين هاتين المسألتين, هذه مسألة جاء فيها نص والأمر فيها واضح لأن فيها تفريق بين مجتمعين وإضاعة يعني مكسب موجود ومنفعة حاصلة متحققة, وأما تلك ما ضيعت على أحد, فهو إن أراد أن يقدم على هذا يقدم وإلا يتركها ويبحث عن امرأة لا تشترط مثل هذا الشرط. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري, الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب, عن سعيد بن المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا, يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الاتيان بهذه الصيغة لمن يعرف أنه أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما جزم بصيغة الرفع التي أضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, بأن يكون يعني قد لا يجزم هل يقال سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكل ذلك مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فقد يكون مثل هذه الصيغة يؤتى بها في من يكون دون أبي هريرة ولا يجزم بالصيغة التي حصلت من أبي هريرة يضيفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكل هذه صيغ رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, لكن كلمة يبلغ به تصلح لهذا ولهذا ولهذا. نعم. ولا. وفي الباب عن أم سلمة. أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاق المعتوه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبانا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. ثم أورد أبو عيسى هذا الترجم: باب في طلاق المعتوه. المعتوه هو الذي يفقد عقله، وهو يشبه المجنون، إلا أن المجنون قد يحصل منه تعدي وبالضرب أو بالإيذاء أو غير ذلك، والمعتوه ما يحصل منه شيء من ذلك، ما يحصل منه يعني شيء من ذلك، ولكنه يعني ضعيف العقل أو فاقد العقل، يعني يتصرف تصرف يعني تصرفات المجانين، لكنه ليس عنده الإيذاء والتسلط على أحد الذي يخيف الناس ويزعج الناس، ولا يرتاح الناس للبقاء معه، ولا ترتاح المرأة ولا غيرها للبقاء معه، هذا الذي يؤذي له شأن آخر، ولكن هذا في بالنسبة للمعتوه الذي عنده فقد للعقل، ولكنه لا يحصل منه ما يحصل من المجنون الذي عنده سوء تصرف وعنده إيذاء وعنده إقدام على أمور منكرة يخشى الناس منه ولا يرتاحون إليه لوجوده بينهم، إما يغلقون عليه وإما يوثقونه وإما يجعلونه في مكان ليتخلصوا منه لأنهم لا يرتاحون إلى بقائه، هذا يكون موجود معهم ويدخل ويخرج ولكنه ما عنده العقل، هذا قال له معتوه. المصنف أورد حديثا ضعيف جدا فيه أن كل طلاق جائز، كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، إلا طلاق المعتوه، ولكن الحديث غير ثابت، وفيه رجل متروك، ولكن معناها حكى المصنف رحمة الله عليه على أنها العلم على ذلك، قالوا إلا أن يكون يعني يفيق أحيانا وعنده يعني يزول عنه يعني الجنون ويعود إليه عقله في بعض الأحيان، فإذا طلق في حال صحوته وفي حال إفاقته فإنه يؤاخذ بما يصدر منه يعني من الطلاق، أما إذا كان على فقد عقله وذلك حاصل منه في حالة فقدان عقله فإنه لا يعتبر يعني ما يحصل منه، وإنما يعتبر لو كان يفيق ويصحو من جنونه ومن فقد عقله وطلق في هذه الحال التي يكون فيها مدركا وغير فاقد العقل فإنه يصح طلاقه. فالعلماء ذهبوا إلى ما جاء في الحديث وإلى ما يعني دل عليه الحديث، هذا الحديث الضعيف، واستثنوا من ذلك من يصح في بعض الأحيان فإنه يؤاخذ فيما يصدر منه من الطلاق في تلك الحال. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن مروان بن معاوية الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن عطاء بن عجلان. عن عطاء بن عجلان وهو متروك، أخرج حديثه الترمذي. الترمذي. عن عكرمة بن خالد المخزومي. عن عكرمة بن خالد وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. أعد هذا الأخير والأخير هذا طريق الثاني. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة. إيه يعني مرسل. ثم أرد أبو عيسى باب وهو بدون ترجمة، وأورد في حديث عائشة أن المرأة كانت قبل ما ينزل عدد الطلقات كانوا في نمضة يعني في الجاهلية أن الواحد يعني يطلق يعني كيف يشاء ويرتجع، وليس هناك يعني شيء محدود يقف عنده الناس، ومن أراد أن يضيق على امرأته أو يعني يلحق بها الضرر فإنه يجعلها كالمعلقة، بمعنى أنه يطلقها ويتركها، ثم إذا قاربت انتهاء العدة فإنه يسترجعها ثم يطلقها، وليس هناك حد محدود ينتهي إليه. فنزلت الآية: الطلاق 2، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. وجاء الإسلام بأن الطلقات 3، 2 يكون معهما الرجعة، والثالثة لا رجعة بعدها إلا بعد أن ينكحها زوج آخر زواج رغبة أو نكاح رغبة، ثم يطلقها فترجع إلى زوجها الأول بثلاث تطليقات جديدة. فالطلقة الأولى يكون معها رجعة، والطلقة الثانية معها رجعة، والثالثة لا رجعة بعدها، بل تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ويدخل بها، كما مر في الحديث الذي سبق أن مر في امرأة رفاعة القرظي التي تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأخبرت بحالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا حتى تذوقي عسيدته ويذوق عسيدتك. وعلى هذا فالتطبيق حصر في 3 طلقات: 2 معهما رجعة والثالثة لا رجعة بعدها. والحديث في إسناده يعلى ابن شبيب وهو فيه ضعف، وكون الحديث سبب في نزول الآية يعني فيه يعني إسناده هذا الرجل، ولكن الآية واضحة الدلالة على أن التطليق مقيد في 3: 2 يحصل بعدهما الرجعة والثالثة لا رجعة بعدها. قال حدثنا قتيبة مرة يكره عن يعلى بن شبيب. يعلى بن شبيب مقبول أخرج له لين الحديث أخرج له الترمذي وابن ماجة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابك بالستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحابك بالستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة بن الصديق، وهي ممن أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريم. أبو كريم محمد بن العلاء بن كريم ثقة أخرجه أصحابك بالستة. عن عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرجه أصحابك بالستة. عن هشام بن عروة عن أبيه. عن هشام بن عروة عن أبيه لم يذكر عائشة، هي مرسل. نعم. قال: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن معكك رضي الله عنه قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها 23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح. ثم روى أبو عيسى باب في المرأة المتوفى عنها تضع حملها، يعني هل تخرج من العدة بوضع الحمل أو ماذا؟ والذي دلت عليه الأدلة أنها تخرج من العدة بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، طالت مدة الحمل أو قصرت، فقد تكون سنة أو أكثر فتطول، وقد تكون يعني يوم واحد يتوفى ثم يعني بعد ذلك بيسير تلد، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل. والقول الثاني يقول تعتد بأبعد الأجلين، يعني إما إن كان الأبعد 14 فإنها تنتظر إلى 14 وإن كان 14 مضت وهي لم تلد فإنها تنتظر حتى تلد، تعتد أبعد الأجلين الذي هو الولادة أو إكمال 14 إكمال 14. والقول الذي دلت عليه الأدلة أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، طالت المدة الحمل أو قصرت، ولا عبرة بانتظار الأجلين أو النظر إلى الأجلين أيهما أبعد فتصير إليه، وإنما تصير إلى خروجها من العدة بوفاء بالولادة طالت العدة أو قصرت. وقد أورد أبو عيسى حديث أبو السنابل بن بعكك في قصة سبيعة التي توفي عنها زوجها وأنها ولدت بعد 23 أو 25، وأنها لما تعلت يعني طهرت تشوفت للخطاب يعني للزواج فأنكر عليها ذلك، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها إن تفعل فقد حل أجلها، إن تفعل فقد حل أجلها، إن تفعل الزواج أو تريد أن تتزوج فقد حل أجلها، لها أن تتزوج، يعني إن تفعل الزواج فقد حل أجلها وذلك بوضع الحمل، يعني ولا لم يبلغ 14 وهذه مدتها ما بلغت 14 وإنما 23 أو 24 أو 25، يعني فقال إن لها أن تتزوج، لها أن تتزوج لأنها أكملت العدة. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتوفى عنها عدتها أو عدتها وضع الحمل، وهذا مثل الطلاق أيضا، مثل الطلاق، لأن المرأة الحامل يعني تنتهي عدتها بوضع الحمل، لا تعتد بأشهر كما تعتد الآيسة والصغيرة، وإنما تعتد بوضع الحمل، يعني طالت المدة وقصرت. فكل من العدة في الطلاق الحامل، عدة الحامل في الطلاق وفي الوفاة هي واحدة، هي وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، طالت المدة أو قصرت. والطلاق يعني لغير للحائل إما بالأقراء إذا كانت تحيض 3 حيضات، وإن كانت آيسة أو صغيرة 3 أشهر. وأما المتوفى عنها فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر. أعد المتن. عن أبي السنابل بن بعكة قال وضعت صبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، يعني تعلت طهرت واغتسلت تشوفت للنكاح، يعني انتظرت أو استعدت للخطاب. نعم. فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها، يعني إن تفعل الزواج فقد حل أجلها ولها أن تتزوج. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسين بن محمد. عن حسين بن محمد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب. أصحاب كتب الستة. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود ابن قيس وهو الأسود بن يزيد. ابن الأسود بن يزيد ولا بن قيس؟ يزيد علقمة بن قيس. نعم. أسود بن يزيد. هو الأسود بن يزيد. نعم. الأسود بن يزيد ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي السنابل بن بعكك. عن أبي السنابل بن بعكك أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أحمد بن منيع عن الحسن بن موسى. حسن بن موسى هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شيبان عن منصور نحوه. نعم. قال ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل. الحديث رواه مسلم في هو ذكر عن البخاري ولا شيء ولا سمعت محمد يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث من رواه مسلم. شوف الحديث عندك فيه هو أبا السنابل روى له من؟ نعم كيف؟ من روى له من؟ السنابل؟ السنابل ما أخرج له مسلم. ما أخرج له مسلم. نعم. نعم ولكنها يعني فيه حديث بعد هذا. أي حديث مسلم. حديث مسلم يعني شاهد له. وأظن الشارح ذكر شيئا حول حول كونه عاش ذكر الشارح عن كلام حوله. قال الحافظ الفتح الأسود من كبار التابعين من أصحاب المسعود ولم يوصف بالتدليس، فالحديث صحيح على شرط مسلم. نعم. لكن عشان البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، فلهذا قال ما نقله الترمذي. نعم على شرط مسلم يعني أنها يعني لا يشترط التلاقي، لا يشترط اللقي وثبوت اللقي والسماع، وهو شرط البخاري. نعم. وقول البخاري لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا، ويؤيد كونه عاش بعد النبي قول ابن البرقي. ابن البرقي إن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل ابن أبي السنابل، ومقتضى ذلك أن يكون السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب، وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومها، قصتها كانت بعد حجة الوداع، فاحتاج إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها إلى زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل، حتى صار أبوه يكنى به أبو السنابل. أبو السنابل قاله الحافظ. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع بعد وفاة زوجها، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع، وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها, وهو مثل ما جاء في قصة أبي السنابل ابن بعكك, وأنها ولدت بعده بيسير, وحديث أبي السنابل فيه تحديد المدة وأنها 23 أو 25, وهي مدة يسيرة يعني بالنسبة لعدة الوفاة التي هي 14 لأنها ما أكملت شهرا واحدا, ما أكملت شهرا واحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن عدتها وضع الحمل, فدل ذلك على أن المتوفى عنها تكون عدتها وضع الحمل. وقد ذكر أبو عيسى حديث عائشة وفيه أن اثنين من الصحابة وواحد من التابعين اثنين من الصحابة اللي هم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سلمة من التابعين تذاكروا المتوفى عنها زوجها كيف تعتد, فقال ابن عباس تعتد أبعد الأجلين, تعتد أبعد الأجلين. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن تعتد بوضع الحمل, وقال أبو هريرة أنه يقول مثل ما قال أبو سلمة. فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخبرتهم بالحديث عن رسول الله عليه السلام في قصة سبيعة الأسلمية وأنها ولدت بعد وفاة زوجها بيسير, فأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج يعني حيث انتهت عدتها. فيكون الحديث حديث أبي السنابل وحديث عائشة أم سلمة. نعم أم سلمة. أم سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة, ما في عائشة, لا فأرسلوا إلى أم سلمة وليست عائشة, فأخبرتهم بقصة سبيعة الأسلمية وأنها ولدت بعد وفاة أم سلمة بيسير, وأذن لها أن تتزوج يعني لأنها خرجت من العدة, فدل على أن عدة المتوفى عنها أنها وضع الحمل, كما أن عدة المطلقة وضع الحمل بنص القرآن, وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. قال حدثنا قتيبة عن الليث, الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابك في الستة, عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحابك في الستة, عن سليمان بن يسار, سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابك في الستة, عن أم سلمة, عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال أنبانا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه, فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره, صفرة خلوق أو غيره, فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله, إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها, أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا, 2 أو 3 مرات كل ذلك يقول لا, ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال: وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث زينب حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيبة والزينة, وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب عدة المتوفى عنها زوجها, وهذا فيما إذا كانت حائلا, أما إذا كانت حاملا فقد مرت الترجمة السابقة في عدتها, فالمتوفى عنها إما حامل وإما حائل, فالحامل عدته وضع الحمل كما مر في حديث أم سلمة وحديث أبي السنابل بن بعكك, والمتوفى عنها تعتد 14 كما جاء في القرآن وكما جاء في هذا الحديث الثلاثة, وجاء في القرآن والذين توفينا منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن 14, وهذا المقصود يعني يعني من كانت يعني حائلا ولا يدخل تحته من كانت حاملا, لأنه جاء ما يدل على إخراجها من من من, من هذا العموم الذي هو المتوفى عنهن أزواجهن والتي يتربصن 14. فأورد أبو عيسى حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن ثلاث من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن, وكل واحدة منهن تقول إن عدة الوفاة 14 وعشر. الأولى من هي صحابية؟ أم حبيبة. أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنها أنها لما توفي أبوها نعم وطلبت طيبا لتتطيب, وما كانت تريد الطيب, وما كان قصدها أن تتطيب, ولكن لتستعمل الطيب حتى تخرج من كونها حادة أو محدة يعني على ميت, والميت لا يحد عليه أكثر من ثلاث إذا كان غير زوج, وأما الزوج فيحد عليه 14 أو مدة وضع الحمل طالت أو قصرت. والإحداد هو تابع للعدة, العدة هي التربص 14 وكذلك مدة الحمل وبعد ذلك تزوج, والإحداد شيء وراء التربص, وهو أنه في وقت التربص تجتنب الزينة وتجتنب الطيب. فأم حبيبة رضي الله عنها لما توفي أبوها يعني طلبت طيبا ويعني نشعت على عارضيها منه, وأخبرت بأنها ما كانت تريد الطيب وليس لها الطيب من حاجة, ولكن لتبتعد عن المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت في قوله لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تحد على إلا على زوج 14 يعني فوق ثلاث إلا على زوج 14 يعني معناه مدة ثلاثة أيام, يعني كونه يصير لها حزن وتتأثر ولا تحتاج إلى يعني طيب وما إلى ذلك ولا تبقى على تأثرها, لكن ما تزيد على ثلاثة أيام بمعنى أنها تحد هذه المدة التي أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج, فإنها 14 إذا كانت حائلا, إذا كانت حائلا. فإذا عندنا عدة وعندنا إحداد, العدة هي التربص فلا تزوج إلا بعد انتهاء العدة, والإحداد هو الامتناع من الزينة, الامتناع من الزينة ومن الطيب في مدة إحدادها أي مدة عدتها, هذا هو الإحداد, تحد فتتربص 14 ممتنعة من الطيب. فقال إنها سمعت النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا أن تحد أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. وقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هذا فيه تحذير, لأنه جاء مع النهي ومع المنع فيكون في ذلك ترهيب, فذكر الإيمان بالله لأنه الأصل الذي يتبعه كل إيمان, ولا ينفع إيمان بشيء إذا لم يكن مبنيا على الإيمان بالله وحده, ولهذا جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, فأضاف هذه الأشياء التي بعده إليه كتب الله وملائكة الله ورسل الله وذكر اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم، إن فعلوا خيرا أثيبوا عليه وإن فعلوا شرا عوقبوا عليه، فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، فيمتثلون الأوامر ليرجوا ثواب الله ويبتعدوا عن النواهي خوفا من عقاب الله. وهنا فيه نهي وفيه تحريم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا أن تحد على يعني ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وحديث زينب بنت جحش مثل حديث أم حبيبة أنه مات أخوها، نعم مات أخوها، فأيضا طلبت الطيب وأخبرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مثل ما قال مثل ما مر في حديث أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم الحديث الثالث عن أمها أم سلمة، يعني زينب تروي عن أمها أم سلمة أن امرأة جاءت نعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أتنكحلها؟ قال لا، لأن الكحل زينة، لأن الكحل زينة وجمال، والمرأة تبتعد عن الجمال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر العدة التي شرعها الله وهي 14 و10، وأن هذا فيه تسهيل وتيسير على هذه الأمة، وقد كانت الواحدة في الجاهلية تمكث مدة طويلة على أسوأ حال، وتكون في مكان يعني مكتوم، وتلبس أسوأ ثيابها، وتبقى على هيئة كريهة لا تمس ماء ولا تستعمل الماء، فتكون على أسوأ حال وعلى أخبث رائحة وأقبح رائحة. ثم إذا انتهى الحول تخرج وتؤتى ببعرة فترمي بها، وتكون بذلك انتهت عدتها أو انتهت يعني المدة التي تتركها من أجل زوجها. فجاء الإسلام وحدد 14 و10 وبالنسبة للحوائل، ومدة وضع الحمل بالنسبة للحوامل. وقال عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قد كانت إنما هي 24 و10، يعني وهي مدة قليلة بالنسبة لذلك الذي كان يفعله في الجاهلية. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني أنها تكون في مكان مكتوم وتبقى فيه يعني إذا تمس ماء، فتكون يعني على أسوأ يعني حال وأقبح ريحة، ثم أنها تخرج بعد هذه المدة التي هي سنة كاملة وترمي بالبعرة، تعطى بعرة فترمي بها، يعني إشعارا بأنها انتهت عدتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه المدة التي شرعها الله وأنها تمكث بدون زينة وبدون تجمل مدة ليست يعني شيء بالنسبة لما كانت تفعله النساء في الجاهلية من الشيء الذي فيه عنت وفيه مشقة وفيه ضرر عليهن. والحديث كلها تدل على أن عدة الوفاة هي 14 و10، وهو مطابق لما جاء في القرآن، ولكن ذلك كما هو معلوم يستثنى منه الحوامل، فإن عدتهن إنما تكون بوضع الحمل. قال حدثنا الأنصاري، الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي، ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن بن عيسى، عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابك في الستة. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن حميد بن نافع، عن حميد بن نافع ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية أخرج لها أصحابك في الستة. عن أم حبيبة، عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وعن زينب بنت جحش، وعن زينب بنت جحش أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة، وعن أم سلمة أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري, يعني أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان, وهي فريعة بنت مالك بن سنان, وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن, أخرج لها أصحاب السنن. وحفصة بنت عمر, وحفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, أخرج لها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث زينب حديث صحيح, والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيبة والزينة. وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني حديث زينب يعني بنت أبي سلمة التي تروي عن أمهات المؤمنين, هو حديث يعني ترويه عن كل واحدة من أمهات المؤمنين, وموضوعه واحد, وهو اعتداد النساء المتوفى عنهن أزواجهن وعشر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أبي وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الإحداد لا يلازم العدة في كل أنواعها فيما يتعلق بالوفاة يلازمها, وأما بالنسبة عدة المطلقة لا, عدة الطلاق إذا طلاق الرجعي تتجمل المرأة لزوجها وتكون عنده في بيته وتتجمل, ولعل الله يحدث أمرا وهو أن يراجعها إذا رآها متجملة, وإذا واقعها فإنها تكون فإنه ذلك يكون رجعة, وإذا واقعها يكون رجعة, وإنما الامتناع من الـ من الـ الزينة إنما هو المتوفى عنها زوجها, المتوفى عنها زوجها. أما المطلقة طلاقا يعني رجعيا فإنها زوجة, ومن المناسب أن تتجمل لعله يراجعها وينتهي ذلك الطلاق الذي حصل إذا كان المصلحة في رجوعهما واجتماعهما وعدم فراقهما. بالرجعية ولا نقول الطلاق عموما, وكذلك يعني الطلاق أيضا ما تجمل, لأن المرأة البائم ليس يعني لا تتجمل للخطاب إلا بعدما تنتهي العدة, وإن لم يكن له حق مراجعتها اللي هو المطلقة ثلاثا. وتختلف أيضا المطلقة المتوفى عنها التي في العدة أنه يجوز التعريض, التعريض في الخطبة المتوفى عنها, أما العدة المزوجة أو في الطلاق هذه لا يعرض, لا يكون تعريض ولا يعني يحصل خطبة إلا بعد خروج العدة. وأما التعريض فإنه جائز في حق المتوفى عنه أزواجهن كما جاء في القرآن. والمطلقات لا يعرض يعني لهن, وإنما التعريض يكون للمتوفى عنهن, لأن التعريض جاء في حق المتوفى عنهن أزواجهن. يقول هل الإحداد على غير الزوج كالأب والأخ وغيرهما واجب؟ لا, ليس بواجب, ليس بواجب, لكنه لا يجوز أن يزاد فيه يعني على ثلاث. ما هي الأمور التي تمنع منها المحدة؟ تمنع من الزينة ومن يعني اللباس الجمال, يعني الزينة يعني مثل الافتحال ومثل يعني استعمال نابه الجمال ومثل الألبسة الجميلة ومثل الطيب, كل هذا تمنع منه. وكذلك أيضا يعني تمكث في بيت الزوج وتعتد في بيت الزوج ولا تخرج إلا لضرورة في النهار. نعم. يقول السائل هل الفسخ والخلع شيء واحد أم بينهما فرق؟ الفسخ الخلع فسخ, وقد يعني وقد يكون الفسخ يعني من القاضي بين الزوجين لعدم استمرار الزوجية وعدم يعني الوفاق بينهما ولا يكون هناك خلع, يعني قد يفسخ الزوج يعني العقد فيكون فسخا ولا يقال الخلع, يعني الخلع يعني لا يكون إلا مع عوض. يقول رجل قال لابنه لو لم تحلق لحيتك فأمك طالق, فخاف هذا الشاب من وقوع الطلاق فحلق لحيته. على كل يأثم, ثم على كل هو آثم بفعله. نعم. ثم عاد وأعفى لحيته فقال له أبوه لو لم تحلق فأمك هذه تحرم علي, فهل لهذا الشاب أن يحلق لحيته علما بأن أباه مسلم ويصلي؟ وإذا لم يحلق هل يقع الطلاق؟ لا يجوز له أن يحلق لحيته, لا يجوز له أن يحلق لحيته, ولا يجوز لأبيه أن يتلاعب بالطلاق وأن يعني يعمل هذا العمل السيء, لأنه أولا إلزام منكر وتخلص من حلال, تخلص من حلال وأمر بمنكر, فلا يجوز له ذلك. والتعليق يعني بالطلاق يعني هل يعني يعتبر كل تعليق يعني طلاق يعني طلاق يعني طلاق أو لا, يعني هذا لا أستطيع الكلام فيه. لو كان الزوج له زوجة مسلمة وأخرى كتابية فهل للمسلمة أن تسأل الزوج أن يطلق الكتابية فيدخل في قول أختها؟ ذكر الأخت يعني في بعض الأحاديث يعني مر بنا أن خرج مخرج الغالب, لأن الشأن إنما هو يعني بين المسلمات, لكن المعاملة الطيبة هي مطلوبة من يعني المسلمين في التعامل مع الكفار وغير الكفار, لكن كل إنسان يخطب على خطبة يعني كافر بأن يكون يعني كافر خطب كافرة كتابي خطب كتابية ثم جاء وخطب على خطبته ما في بأس, لأن المصلحة التي تحصلها الكتابية من زواج المسلم غير زواجها من الكافر, لأن في ذلك مصلحة, فله أن يخطب على خطبته, له أن يخطب على خطبته ولا يمنع من ذلك, لأن المصلحة للكتابية أن يتزوجها مسلم ولا يتزوجها كافر, لأن هذا من المصلحة لها. لكن مثل هذا يعني فيه يعني في زوجة كتابية موجودة ويؤمل من بقائها إسلامها وقد أبيح للمسلمين أن يتزوج المسلم الكتابية بدون العكس, وذلك لأن الزوج له هيمنة على الزوجة وله تعذير عليها, فقد يكون ذلك سببا في إسلامها بخلاف العكس فإن ذلك لا يجوز في الإسلام. ليس للمرأة أن تسأل طلاق تلك المرأة التي عنده, وإنما إن رضيت يعني البقاء تبقى ولتنكح ولها ما كتب الله لها, وإن كانت لا تريد تترك ولا تطلب الطلاق من تلك المرأة التي يرجى أن تسلم وأن يحصل في بقائها عند ذلك المسلم خروجها من الظلمات إلى النور. يقول هل الغيرة التي تحصل بين الضرائر ما يسبب الهجر فلا تلقي إحداهن السلام على ضرتها, هل هذا يدخل في الهجر المنهي عنه؟ نعم يدخل في الهجر المنهي عنه, ولا يحل يعني للمسلمين أن يهجر يعني بعضهم بعضا, وإنما خيرهم الذي يبدأ بالسلام سواء كنا ضرائر أو أي رجال وأي نساء. ما الحكم إذا كانت الزوجة هي التي تقول لزوجها إذا تزوجت بأخرى فطلقني, قد يكون هذا بعد ما بعد الزواج؟ هذا لا يعني لا عبرة به ولا قيمة له. ما الأصل في التعدد في الزواج, الجواز أو الاستحباب؟ يختلف الناس, يعني من يكون بحاجة إليه ويعني يتمكن من العدل يتزوج, ومن لم يكن بحاجة إليه ولا يتمكن من العدل فيكتفي بواحدة. يقول تزوجت وزوجتي لم تشترط علي ألا أتزوج عليها وأريد أن أتزوج، ولكن في بلدنا لا بد من موافقة المرأة وزوجتي لا توافق، فماذا تنصحني؟ إذا أنيط الحكم بموافقة النساء ما يمكن يكون تعدد، أقول لا يكون تعدد إلا أن يشاء الله. فأنت يعني إذا كان هناك أمر يعني يقتضي أنك تتزوج وتستطيع أنك تعدل افعل، وإلا اكتفي بزوجتك. يقول عندنا المرأة لا يمكن أن تتزوج إلا إذا بلغت 18 سنة، وهذا أمر من الحكومة، فهل إذا خالف أحد هذا الأمر بأن زوج ابنته لرجل قبل هذا السن يكون ارتكب معصية؟ لا، ما ارتكب معصية، لأن هذا التحديد يعني ليس له أساس يبنى عليه. هل يقاس على المجنون والمعتوه الذي غلب على عقله كمن غلب على عقله بجنون أو خمر أو غضب؟ الذي غلب على عقله بجنون هو المعتوه، يعني هو نفس المعتوه، إلا أن الجنون قد يكون أكثر من المعتوه، يعني من ناحية أنه يعني يتعدى أو يعني يحصل منه يعني إيذاء، وهذا يعني لا يرتاح له أهله ولا غير أهله، لأنهم على خوف وغير على عدم اطمئنان، لا يدرون إيش يحصل لهم بسبب شراسته واعتدائه. أما السكر وكونه يعني يفقد عقله بسبب شرب الخمر وشرب المسكر ويكون يعني يسكر ويخرج عن عقله ويلحق نفسه بالمجانين ويكون من جملة المجانين بفعله، فقد اختلف العلماء في حكمه إذا طلق، فمنهم من قال إنه يعتبر طلاقه، لأن هذا السكر إنما حصل بفعله ولم يكن مغلوبا عليه، وإنما هو الذي جلبه إلى نفسه فيؤاخذ يعني بما يترتب على ذلك. ومنهم من قال إنه لا يؤاخذ، وإنما حكمه حكم مجنون، فلا يعني يؤاخذ في الحالة التي يكون فيها يعني فاقدا لعقله. أما كونه يعتدي أو يحصل منه إتلاف، فإن هذا كما هو معلوم يضمن أو يكون مضمونا في ماله إن كان له مال، يعني يكون مضمونا في ماله أو مال، أو يعني يكون أولياءه الذين يعني تركوه يعني يعتدي على الناس ولم يعني يحبسوه أو يمنعوه من أن يحصل له الإيذاء الذي يحصل الناس، فإنه يكون مضمونا عليه ما يتلفه، وهذا من جنس البهائم، حتى إذا تركت البهائم وأتلفت شيء فإن أصحابها يضمنون، فإن أهلها أو أصحابها يضمنون إذا فرطوا وأتلفت يعني شيئا. فالحاصل أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر الله أقرب والله أعلم أنه لا يقع الطلاق في حال سكره إذا كان فقد عقله ولم يعي ما يقول. ومن المعلوم أن المجنون أو أن السكران هذا أعطاه الله عز وجل العقل، ثم هو يسعى في أن يلحق نفسه بالمجانين، مع أنه يعرف أن المجانين يعني أنهم يعني وضعهم سيء، وأنه وضع يعني مذموم يعني الذي يحصل لهم، ومع ذلك يسعى بعض الناس إلى أن يلحق نفسه بالمجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في لامية العراء في اللامية التي في الأخلاق والأداب، وهي من يعني نظم جميل، يقول كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا شيء عجيب، إنسان يعطيه الله عقلا ثم يسعى في أن يكون مجنونا ويعمل إلى أن يكون من جملة المجانين، والله تعالى جعله من العقلاء الذين يميزون بين النافع والضار، فيعمل العمل الذي يجعله مجنونا لا يميز بين النافع والضار، بل والعياذ بالله قد يقع في أفحش الفواحش، قد يقع في أمه أو أخته أو بنته لأنه فاقد العقل. ولهذا قيل لها أم الخبائث، لأنها تأتي بالخبائث وتوقع في الخبائث، لأن الإنسان تسبب يعني في ذلك وجنى على نفسه في ذلك، فهذا من من من الأمور العجيبة. كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا شيء يعقل؟ إنسان الله أعطيه عقل ثم يسعى في الجنون وأن يكون من جملة المجانين؟ هذا شيء عجيب. يعني أين العقول؟ أين الرجال يعطيهم الله عز وجل العقل يميزون به بين ما ينفع ويضر ثم يسعون إلى أن يكون من جملة المجانين، مع أنهم يعرفون المجانين أنهم يعني وضعهم الذي هم عليه يعني أمر يعني يحصل الناس الشفقة عليهم والرحمة بهم لأنهم ما عندهم عقول يميزون بها، وهذا يسعى إلى أن يكون من جملتهم وأن يكون من جنسهم وأن يكون مثلهم. يقول رجل متزوج ثم سحر، فما حكم الطلاق الذي يصدر منه؟ والله إذا كان إنه يعني فاقد العقل وأنه لا يعي ما يقول فحكمه حكم السكران أو المجنون. قول الراوي تشوفت للنكاح، هل يؤخذ منه مشروعية تزين المخطوبة عند نظر الخاطب؟ لا ينبغي لها أن تتجمل، لا ينبغي لها أن تتجمل وأن تظهر على وضع يعني قد يغير من وضعها يعني في هيئتها وخلقتها، قد يعني يكون يعني التجمل تظهر بمظهر غير المظهر الحقيقي، وإنما التجمل الذي كان يعني يفعلونه فيما مضى كحل وما إلى ذلك. هذه فائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 32 وفي المجلد 33 وهو موجود في الاختيارات، أن من علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحظ أو المنع، يجزئه فيه كفارة يمين إذا حنت. على كل يعني مسائل الشروط ومسائل التعليق يعني هي من الأمور المسائل الشائكة، ومسائل الطلاق أيضا كذلك من المسائل الخطيرة التي ليست بالهينة، لأن يترتب عليها يعني تحليل أبضاع. ما الحكمة من اعتداد المرأة إذا مات زوجها وعدم اعتداده إذا ماتت زوجته؟ الشريعة جاءت يعني بذلك بالنسبة للنساء، ومعلوم أن النساء يعني المرأة يعني تكون وحيدة أو يعني مشاركة في الزوج، وأما الزوج فإنه يعني له أن يتزوج يعني إلى حدود 4، وقد سواء ويكمل العدد سواء ماتت أو طلقها. ومعلوم أن فقدان النساء لأزواجهن أو يعني النساء لأزواجهن يعني يكون فيه حق للزوج ومراعاة لحق الزوج، مثل ما كان الطلاق بيد المرأة بيد الرجل وليس بيد المرأة، والمرأة يعني ليس بيدها طلاق وتعتد إذا طلقت، فكذلك والرجال يعني ليس لهم عدة إلا فيما إذا كان الإنسان عنده 3 عنده 4 ثم طلق واحدة، فلا يجوز أن يتزوج مكان هذه إلا إذا خرجت من العدة، لأنه يتربص هذه المدة، هذه المدة التي حتى تخرج من العدة، وأيضا كذلك عليه أن يتربص وينتظر. وأما بالنسبة للوفاة فإنه يمكن أن يتزوج يعني في أقرب فرصة يعني، ولا ينتظر يعني مدة يعني بعد وفاة زوجته، لأنه لا ليس لأن العدة إنما هي للنساء إذا فقدنا أزواجهن. في بلادنا في اليوم 3 من وفاة الميت يوضع الحناء في صحن وتأخذ منه النساء من أقرباء الميت، فهل هذا الفعل جائز؟ يعني اتخاذ يعني ذلك إذا كان الزوجة هذا لا يجوز، لأن الحناء من الزينة ومن الجمال. وأما يعني بالنسبة لغير المتوفى عنهن أزواجهن والتي يعني فقدت يعني أباها وأخاها قد عرفنا أنها لا تجوز لها أن تحج أكثر من 3 ليال 3 أيام لا يجوز لها أن تحج. وأنها يعني لكن كونهن يعني يتخذن يعني هذا شيء إذا كان المقصود أنها أظهار أنهن غير محدات فهذا يكون يمكن يكون بالطيب أو يكون بغير الحنة. أما كون هذا الحنة يتخذ وكأنه سنة أو كأنه يعني أمر مشروع هذا ما نعلم يعني له أصل. ولكن كون المرأة يعني تظهر عدم إحدادها أكثر من 3 بأي طريقة تسلكها لا سيما الطيب لا شك هذا أمر سائغ. لكن كونه يكون طريقة حنة وأن النساء يستعمل الحنة في ذلك اليوم ما نعلم شيء يدل عليه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.